وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا سلام والمن عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن Thank you.

خلق الله.